إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما حكم القتل الخطأ؟ فعل حرام القتل الخطأ، أو الذي يترتب على القتل الخطأ الكفارة كما مر معك، الدية يستحق أهله الدية إن أرادوها، وكذلك فيه الصيام شهرين متتابعين.